لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما في سفر قصير ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في حكم الجمع بين الصلاتين. قال: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما. الجمع يجوز بين الظهرين، يعني الظهر والعصر، وهذا يعني من باب الغالب، كما يقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يقال القمران للشمس والقمر، والأسودان للتمر والماء، وهكذا. هذا معروف في لغة العرب. والعشاءين يعني المغرب والعشاء، والظهرين يعني الظهر والعصر. فيجوز أن يجمع بين الظهر والعصر، ويجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. فيجوز أن يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر جمع تقديم، أو يجمع جمع تأخير بأن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، أو يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأن يصليهما في وقت المغرب، أو يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأن يصليهما في وقت العشاء. قال: في وقت إحداهما. ثم ذكر الأسباب التي تبيح الجمع، وهي 5 أسباب على المذهب. قال: في سفر قصر، هذا هو السبب الأول المبيح للجمع بين الصلوات، أن يكون سفر تقصر فيه الصلاة. قدم معنا أنه على المذهب السفر الذي تقصر فيه الصلاة إنما كان تقريبا حوالي 80 كيلو، فإذا كان السفر مسافة أكثر من 80 كيلو فله أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء كما تقدم. قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. والجمع في السفر يجوز سواء كان جد به السير أو كان في بلد الإقامة، يعني شخص مثلا مسافر إلى المدينة فحضرت وقت صلاة الظهر وهو في الطريق، فهنا المذهب الأفضل له أن يجمع، الأفضل له أن يجمع إذا كان جادا به السير. فإذا كان في الطريق في السفر قالوا الأفضل له أن يجمع، يصلي الظهر والعصر جمعا، وإذا كان وقت المغرب يصلي المغرب والعشاء جمعا. أما إذا كان في بلد يعني مسافر ومدة السفر 4 أيام فأقل على المذهب، فقالوا الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن إن جمع فيجوز له الجمع. فقالوا الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها إذا كان في بلد، إن وصلت إلى المدينة وأن داخل المدينة الآن غير مسافر لكنك تنوي الإقامة 4 أيام فأقل على المذهب، قالوا الأفضل له أن لا يجمع، لكن لو جمع ففعله جائز وصلاته صحيح. تكلمون عن الأفضل، هنا قال يجوز، يجوز يعني يباح، فيباح له الجمع، لكن ما هو الأفضل على المذهب؟ المذهب إذا كان في الطريق جادا به السير فالأفضل له الجمع، وإذا كان في بلد الإقامة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها. وهكذا كان أغلب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع إلى صلاة في وقتها. هذا أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فكان لما كان في ميناء يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، يعني بلا جمع، وإنما جمع في يوم عرفة لمصلحة الدعاء، وجمع في مزدلفة لمصلحة السير والوصول إلى مزدلفة، فجمع يعني في مزدلفة وجمع في عرفة ولم يجمع في ميناء، وإنما صلى كل صلاة في وقتها. فهذا جائز وهذا جائز. وقال يفعل الأرفق به، قال الأفضل أن يفعل الأفضل وفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير، هذا هو الأفضل. فإذا كان فيه مشقة عليه يعني في يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع، وإذا كان لا مشقة عليه فإن يصلي كل صلاة في وقتها. وكذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان مسافرا وارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر وصلاهما جميعا في وقت العصر، وإذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب إلى العشاء وصلاهما جميعا في وقت العشاء. وعلى العكس من ذلك، إذا ارتحل بعد زوال الشمس غدا يسافر بعد أذان الظهر صلى الظهر والعصر ثم مشى لجمع تقديم، وإذا أراد أن يسافر بعد غروب الشمس صلى المغرب والعشاء، طبعا هو في سفر ليس المقصود أنه في المدينة لكن هو مسافر، ثم أراد أن يرتحل من مكانه إلى مكان آخر وغابت الشمس فيصلي المغرب والعشاء ثم يرتحل عليه الصلاة والسلام. إذن المبيح الأول المبيحات الجمع السفر الذي تقصر فيه الصلاة. قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة، كذلك المريض يعني الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يباح له الجمع. قال الحنابلة مثله يعني المستحاضة ومن به سلس بول أو استطلاق في الريح، أو ذكر الإمام أحمد المرضع التي يشق عليها تغيير ملابسها في كل صلاة، فقالوا هذا يباح له الجمع. فإذا كان مريضا ويلحقه مشقة في أن يصلي كل صلاة في وقتها فيباح له الجمع. قال وبين العشاءين يعني فقط لمطر يبل الثياب، فإذا كان هناك مطر فيباح له أن يجمع بين المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فلا يجمع بينهما ولو كان هناك مطر على المذهب، فالمذهب يقول أن الجمع إنما يكون بين المغرب والعشاء. قالوا لأنه هو الذي ورد بفعل الصحابة، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المدينة لمطر جمع معهم، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا نزل مطر في المدينة يجمع بين المغرب والعشاء ويصلي خلفه سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وفقهاء ومشيخة ذلك الزمان يصلون خلفه رحمهم الله جميعا. فقالوا الوارد إنما هو بين المغرب والعشاء في المطر، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه كذلك بين الظهر والعصر، إذا كان يلحق المشقة فإنهم يباح لهم الجمع بين الظهر والعصر كما يجمعون بين المغرب والعشاء. قال ولوحل، يعني إذا كان هناك طين في الطريق إلى المسجد فصلوا في المسجد على المغرب فإن يباح لهم أن يصلوا العشاء جمعا، فيصلوا إذا كان هناك طين في الطريق إلى المسجد ولو لم يكن هناك مطر، إذا كان هناك طين فيباح لهم، هذا على ما تقدم في المذهب بين المغرب والعشاء فقط ولا يرونه في الظهر. والقول الثاني في المذهب وهو أصح أنه بين المغربين وبين الظهرين. قال وريح شديدة باردة، هذا المبيح الخامس من مبيحات الجمع أن يكون ريح باردة شديدة، يباح له أن يجمع بين المغرب والعشاء فقط على المذهب. قالوا إذا كان هناك ريح باردة يعني على خلاف المعتاد خلاف المألوف، لكن لو كان البلد باستمرار دائما عندهم برد شديد قالوا لا يجمعوا، وإنما إذا كان هذا أمر خلاف المعتاد وخلاف المألوف عند الناس ويلحقهم بذلك مشقة أو حرج فإنهم يباح لهم الجمع بين العشاءين. والقول الثاني في المذهب أنه كذلك بين الظهر والعصر، إذا كان هناك برد شديد يعني هواء وريح شديدة فإنهم يجمعون. إذن المذهب يشترطون يعني ثلاثة أمور، يكون هناك ريح يعني هواء، يكون هذا الهواء شديدا وأن يكون باردا، فلا بد من اجتماع هذه الأمور، أن يكون هناك ريح باردة شديدة. ويشترطون في المذهب أن يكون بين المغرب والعشاء، والصحيح أنه يشمل المغرب والعشاء والظهر والعصر. كذلك ذكر العلماء فقهاء الحنابلة أن كل ما فيه مشقة وحرج فإنه يباح فيه الجمع، وقالوا كل ما يلحق المسلمين فيه حرج ومشقة فإنه يباح له الجمع، كالخوف، وإذا كان يخاف على ماله أن يفسد أو نحو ذلك فإنه قال يباح له الجمع. وذكر الإمام أحمد خباز الذي وضع طعامه يعني خبز في الفرن ويخشى إن صلى صلاة في وقتها أن يفسد ويتلف يعني رزقه أنه يباح له الجمع. ذكر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله عبد الرحمن بن حسن أنه يباح له الجمع إذا كان يعني يحفرون القليب حفر القلبان الآبار يحتاج إلى عمل متواصل، فلو خرج من البير للصلاة الأخرى قد ينزل التراب فيبدأ عمله من جديد، فقال يحتاج إلى عمل متواصل قال فيباح لهم الجامع. ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مكافحة الجراد والدباء كانوا يكافحونه في عمل مستمر متواصل، فلو رجعوا يصلون قد يعقبهم الجراد إلى المكان الذي بدأوا منه فيذهب يعني عملهم بلا فائدة، فيحتاجون إلى عمل متواصل. فقال لو جمعوا فإن يباح لهم الجمع. إذن الضابط في ذلك الحرج والمشق، كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جمع أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر بلقض ولا مطر. فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته. فهنا قال الأعذار الثلاثة الخوف والمطر والسفر دل على أنه متقرر عندهم أنه يجمع لها، وهنا قال أراد أن لا يحرج أمته. فإذا كان لا يتخذ هذا عادة مستمرة وإنما لحقه حرج أو مشقة فجمع فإنه يباح له ذلك، أما إذا كان بلا عذر فإنه لا يباح له الجمع، كما قال عمر رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين بلا عذر من الكبائر. فإذا جمع بلا عذر فإن هذا أمر محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال ولو صلى في بيته فيباح له الجمع بالأعذار المتقدمة، ولو صلى جماعة في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط يعني سقف يعني مظلل طريق مظلل تحت يمشي تحت هذه المظلة ولا يأتيه المطر ولا يأتيه البرد لكنه يباح له الجمع. وهذه قاعدة عامة في الشريعة أن الأمر يعني إذا وجدت الرخصة فإنها تشرع عامة لا تشرع لصاحب الحاجة فقط وإنما لجميع الناس. فمن صلى في بيته تلك اليوم وكان فيه مطر فيباح له أن يجمع بين المغرب والعشاء، أو كان الطريق مظلل أو على سيارة يذهب إلى المسجد على سيارة ولا يلحقه حرج فإنه يباح له الجامع. قال والأفضل فعل الأرفق به من تقديم أو تأخير كما تقدم، إن كان الأرفق به أن يجمع جمع تقديم صلى جمع تقديم أو جمع تأخير. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، يعني لو أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب، قال لابد أن ينوي نية الجمع قبل أن يكبر لصلاة المغرب، لابد أن ينوي الجمع. قال ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة الوضوء الخفيف، يعني لا يفرق بين الصلاتين المغرب والعشاء، وإنما يجمعهما مباشرة، فيصلي المغرب بعدها مباشرة يصلي العشاء. ولو فصل بفاصل خفيف عرفا كوضوء أو إقامة فإنه لا يضر، هذا هو المذهب. لكن لو فصل جلس يعني ربع ساعة أو نصف ساعة، قالوا لا خلاص ينقطع الجمع، لابد أن يكون الجمع صلاتين يعني متقاربتين. قال ويبطل براتبة بينهما، لو صلى المغرب ثم صلى سنة الراتبة ثم صلى العشاء قال يبطل الجمع، فلا بد أن يصليهما يعني مواليا مباشرة. قال وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لو جمع لمطر قال لا بد أن يكون المطر عند افتتاح الأولى وافتتاح الثاني وعند السلام من الأولى، عندما يفتتح الأولى يكون المطر ينزل، عندما يسلم من الأولى المطر ينزل، عندما يكبر للثاني المطر ينزل، حينئذ يباح له الجامع. ولو انقطع المطر بعدما كبر للثانية قال لا يضر، لكن لابد عند افتتاحها يكون العذر موجودا، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أن هذا كله لا يشترط إلا أن يوجد العذر يعني عند السلام من الأولى، فقالوا نية الجامع لم يرد فيها نص، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يجمع يقول لأصحابه سنجمع إن ذلك إن الجمع، ولم ينقل عنه، وإنما كان يجمع هكذا السلف الصالح، لم ينقل عنهم تنبيه الجماعة والمأمومين على النية نية الجامع. فالقول الثاني في المذهب هو أصح، أنه لا يشترط أن ينوي عند الأولى. كذلك قالوا لا يضر لو فرق بينهما ما دام الجمع في وقت إحداهما، هذا القول الثاني في المذهب. قالوا لو جمع يعني في وقت إحداهما صح، ولا يشترط أن يكون متواصل متوالي. ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى الأولى في بيته ثم الثانية في المسجد صح، ولو صلى المغرب في بيته ثم أتى إلى المسجد أقام وصلى العشاء فأتى وصلى معهم تصح صلاته، هكذا نص الإمام أحمد. ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وسلم من المغرب قام كل أحد من الصحابة إلى رحله فهيأه وأعد يعني مكان فراشه هيأه، ثم رجعوا وصلوا العشاء، فهذا فاصل بين الصلاتين، والأحوط له أن لا يفصل بفاصل طويل يعني نصف ساعة ونحو ذلك، يعني أن يكون الزمن يسيرا احتياطا. لكن على القول الثاني لو جمع في وقت إحداهما في أول الوقت أو في نصفه أو في آخره يصح، ليس شرطا الموالاة، والمشروع في المذهب أنهم يشترطون الموالاة. قالوا أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما، تقدم القول الثاني لا يشترطون العذر عند افتتاح الأولى، فلو أمطرت وهو يصلي أو قبل أن يسلم فأراد الجمع قالوا يجوز، إذا سلم من الأولى وعند افتتاح الثانية أمطرت فيباح له الجمع، هذا القول الثاني في المذهب وهو أصح. قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، شخص أراد أن يجمع جمع تأخير، أراد أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء، أو يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، قال لابد أن ينوي نية الجمع. لماذا؟ لأنه لو لم ينوي يكون تارك للصلاة، فالآن في وقت الظهر لابد أن تصلي إلا أن تكون ناوي أنك تجمع، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان ناوي الجمع، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم بإجماعه، لابد أن ما يجوز يؤخر وقت صلاة المغرب إلا إذا كان ناوي الجمع، ولا يجوز أن يؤخر الظهر إلا إذا كان ناوي للجمع. قال إن لم يضق عن فعلها، إذا ضاق الوقت يعني بقي على أذان العصر خمس دقائق، هذا الوقت بالكاد يكفي لصلاة الظهر. قال ما يجوز له، يعني الآن خلاص صار متعلق في ذمته وواجب عليه أن يصلي الظهر وليكن تارك للصلاة. فحينئذ إذا ضاق الوقت ما بقي إلا خمس دقائق على أذان العصر، ما يقول أبا أجمع لا يصليها، يصليها في وقتها. قال واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني مثلا هو مسافر يباح له الجمع لكن وصل إلى البلد في وقت الأولى وانقطع العذر صار مقيم، لا خلاص نقول ما يجوز لك تجيء، صلي الظهر لكن ما تصلي معها العصر، أنت وصلت إلى البلد وزال العذر فلا يجوز لك الجمع. أو شخص مريض وشفي يعني قبل في وقت الأولى، نقول خلاص الآن عليك أن تصلي الظهر في وقتها وليس لك أن تؤخر لأن العذر الذي يبيح لك الجمع قد زال. إذن لابد أن يستمر العذر إلى وقت دخول الثانية، فإن زال العذر توقف المطر ولا يوجد عليه أي حرج ولا أي مشقة أن يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها. وقالوا في جمع التأخير لا يشترط الموالاة لأنه كل وقت للثانية، يعني مثلا أخ جمع تأخير في صلاة المغرب والعشاء فصلى المغرب مثلا الساعة التاسعة، الآن هو وقت صلاة العشاء الأصلي فلو نصليها الساعة العاشرة، العاشرة والنصف إلى الحادي عشر، فهذا كله وقت للعشاء. فقالوا لا يشترط الموالاة إذا كان جمع تأخير بخلاف جمع التقديم، فقالوا يشترط الموالاة. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. يعني هذا الفصل في صلاة الخوف، وليس المراد أن هناك صلاة خاصة للخوف يعني كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والعيدين، وإنما هي الصلاة نفسها الصلوات الخمس لكن تتغير الهيئة بسبب الخوف، سواء كان الخوف لقتال، سواء كان مع الكفار والمشركين أو مع الخوارج والبغاة، أو كان يخاف من سبع أو عدو أو حيوان جمل هاج عليه هائج فهجم عليه فلم يستطع أن يصلي الصلاة وأراد أن يعني يصلي صلاة الخوف فله ذلك. وذكر الحنابلة قالوا لو خاف الوقوف بعرف أن يفوته وهو مثلا ماشي إلى مكة وإن وقف صلى فاته الوقوف بعرف، قالوا الآن يصلي صلاة الخوف. فليس المراد الخوف يعني الخوف فقط مع القتال مع الكفار، وإنما يشمل يعني الخوف على ضياع المال أو خوف على العرض أو على الحرمة أو على النفس أو على فوات رفقة أو فوات عمل أو فوات الوقوف بعرفة كما تقدم. قال صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على ست أو سبع صور كلها جائزة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الخوف على ست صفات أو سبع، كل هذه الصفات جائزة. واختار الإمام أحمد الصفة الواردة في القرآن وهي الواردة في حديث صالح بن خوات من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وهي الصفة الواردة في القرآن وهي تصلح سواء كان العدو بيننا وبين القبلة أو لم يكن كذلك، وهي أن يقسم الإمام الجيش إلى صفين أو إلى قسمين سواء كانوا متساوين أو غير متساوين، يقسم الجيش إلى قسمين فيصلي بالقسم الأول الركعة الأولى ويقوم الإمام للركعة الثانية ويثبت قائما ويتمون لأنفسهم، يعني لمن خلفه يتمون لأنفسهم الركعة الثانية ويسلمون ثم ينصرفون وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتكلم مع الإمام ويكمل بهم الركعة الثانية في حق الإمام والأولى له، ثم يجلس للتشهد الإمام ويتمون لأنفسهم الركعة الباقية عليه، ثم يدركون الإمام في التشهد ويتشهدون ويسلم بهم، فتكون الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة مع الإمام وتكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت آخر الصلاة والتسليم مع الإمام. هذه الصفة اختارها الإمام أحمد، وهي الواردة في القرآن في سورة النساء، وكل ما ورد من صلوات الخوف من صور صلاة الخوف عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تصح. قالوا يستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه، لما ورد في الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فيحمل معه من السلاح الخفيف ما يدافع به عن نفسه. يعني ورد كما في القرآن، يعني فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا اشتد الخوف صار خوف شديد، فيصلي حيث كان وجهه ويومئ إيماء. ومن صلاة الخوف في شدته أن يصلي ركعة واحدة، من صور صلاة الخوف أن يصلي ركعة واحدة، يعني هذا عندما تلتحم الصفوف يكون القتال والمبارزة ولا يمكن يعني أن يصلي، يصلي إيماء بركعة واحدة. لكن لو كان مثلا لوحده مضطر مثلا للمشي يصلي وهو يمشي أو على راحلته أو يومئ إيماء، فيخفف له يعني من الصلاة ما لم يكن يعني مقيما أو آمن. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. الباب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة هي بدل عن صلاة الظهر، صلاة الجمعة غير صلاة الظهر، فمن صلى الجمعة فإنه ليس عليه صلاة ظهر، وتجزئ صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. ويوم الجمعة هو أفضل الأيام وأعظمها عند الله عز وجل، كما في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه النفخة والصعقة، وما من دابة تصبح فيه إلا وهي مسيخة شفقا من الساعة. فيوم الجمعة هو أفضل الأيام وأعظمها عند الله جل وعلا، وسمي جمعة لاجتماع الناس فيه، أو لأن الله سبحانه وتعالى جمع خلق آدم في هذا اليوم، وهذا اليوم هدانا الله عز وجل إليه وأضل عنه اليهود والنصارى، فهدى الله أهل الإسلام ليوم الجمعة، فاليهود غدا السبت والنصارى بعد غد، واليهود قوم حسد، وما حسدوا المسلمين على شيء مثل ما حسدوهم على الجمعة والقبلة والتأمين، أو يحسدون المسلمين على الجمعة لأن الله عز وجل هداهم إليها، ويحسدونهم على التأمين خلف الإمام وعلى القبلة. قال: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. فالجمعة فرض عين واجبة، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا ختم الله على قلبه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة: امرأة وعبد مملوك أو صبي أو مريض. فالجمعة فرض عين وواجب متأكد تلزم كل ذكر، فالأنثى لا تجب عليها الجمعة، لكن لو حضرت صحت منها وأجزأتها عن الظهر حر. فالعبد كما في الحديث المتقدم لا تلزمه الجمعة غير واجبة عليه، لكن لو حضر أجزأت عنه الجمعة مكلف، يعني تجب على المكلف هو البالغ العاقل. فالمجنون والصبي لا تجب عليه مسلم، فالكافر لا تصح منه جمعة ولا تقبل من مستوطن ببناء. قوله مستوطن يعني مستقر، والمستوطن غير المسافر والمقيم. عندنا الناس على ثلاث أقسام: إما مسافر، والمسافر هو من جد به السير أو نوى الإقامة في بلد أقل 4 أيام فأقل كما تقدم على المدى، هذا يسمى مسافر. إن نوى أكثر من 4 أيام لكن غير أهل البلد فهذا يسمى مقيم، لشخص ذهب إلى المدينة على المذهب يريد أن يجلس أسبوع، هل يسمى مسافر أو مقيم أو مستوطن؟ ما رأيكم؟ مقيم، يسمى مقيم، يعني نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هذا يسمى مقيم. لكن لو كان من أهل المدينة له سكن وله بيت هناك وساكن بالمدينة هذا يسمى مستوطن. إذن المسافر اللي نوى أقل من 4 أيام أو جد به السير هذا مسافر، والمقيم هو من مكث في البلد 4 أيام فأقل أو أكثر، يعني أكثر من 4 أيام جلس أسبوع 10 أيام 20 يوم على المذهب هذا يسمى مقيم. هؤلاء لا تجب أو ليس من أهل الجمعة، ليس من أهل الجمعة. من الذي تجب عليهم الجمعة؟ المستوطنين. المستوطن يعني الذي هذا وطن وهذا محل إقامته الدائم، مستوطن ببناء. لو كانوا مستوطنين بخيام أهل قرية مثلا في النفوذ ما عندهم بيوت، كل بيوتهم خيام أو بيوت شعار على المذهب، يعني ما تصح منهم الجمعة. لابد أن يكون مستوطنين مستقرين غير رحل، لو كانوا رحل بالإجماع ما تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم. لكن لو كانوا مستقرين بخيام السنة كلها ما ينتقلون على المذهب ما يصح، لابد أن يكون مستوطنين ببناء، لابد أن يكون مبنى بيوت مبنية. فعلى المذهب قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني اسم هذا المكان واحد، قرية كذا بلد كذا يكون اسمه واحد ولو كان متفرق، لو كان يعني بعيد بعضه عن بعض. فالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بريد في بريد، البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، يعني تقريبا 20 كيلو في 20 كيلو، وليس فيها جمعة إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كانت متفرقة بعيدة لكن اسمها واحد فتجب فيها الجمعة ما دام مستوطنين ببناء، هذا المذهب. وقال الشافعية ما داموا في خيام ومستقرين السنة كلها غير رحل فتصح منهم الجمعة، هذا اختيار شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما دام أنهم مستقرين فلا يفرق سواء كانوا بخيام أو بيوت شعر أو ببناء، فالعبرة هو الاستيطان. ما داموا غير المرتحلين فلخلف الربيع لا جار الربيع انتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر ويخلو هذا المكان، قال هذا لا ما يصح. أما إذا كانوا مستوطنين السنة كلها سواء ببناء أو بغير بناء قالوا ما يفرق البناء، فما داموا مستقرين هذا مذهب الشافعية ورواية أحمد وهو صح، ما داموا مستقرين في مكان سواء كان بناء أو خيام فتصح منهم الجمعة. قال ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، إن الذي يجب عليه أن يصلي الجمعة اللي إذا كان داخل البلد فيجب عليه أن يجيب الجمعة. يعني نفترض حائل ما فيها إلا مسجد جامع واحد، ما فيها إلا جامع برزان، كل من كان داخل البلد يجب عليه أن يصلي الجمعة في هذا المسجد، سواء سمع النداء أو لم يسمع النداء، سواء كان بينه وبين المسجد فرسخ يعني 3 أميال يعني 5 كيلو أو أكثر أو أقل. فمدام داخل البلد فيجب عليه أن يصلي الجمعة، سمع الأذان أو لم يسمع الأذان، قرب أو بعد، إذا كان داخل البلد يجب عليه. لكن لو كان خارج البلد متى يلزم الإجابة؟ قد يلزمه إذا كان بينه وبين موضع الجمعة فرسخ. فرسخ كم كيلو؟ 5 كيلو تقريبا. طيب إذا كان الشخص بينه وبين المسجد أو طرف المدينة، يعني مثلا شخص بلبر جهة عريجة مثلا، هل نقول بينك وبين المسجد 5 كيلو أو بين طرف البلد طرف الديرة 5 كيلو؟ قال الحنابلة لا، من المسجد، يعني بينك وبين المسجد 5 كيلو يجب أن تجيب، يجب أن تحفر، أكثر من 5 كيلو ما يجب عليك أن تحفر. ليش قالوا 5 كيلو؟ قالوا لأنه الأذان عندما يكون الوضع هادئ ولا يوجد أصوات أخرى ولا يوجد ريح شديدة فإنه في المعتاد يصل إلى فرسخ، والفرسخ 3 أميال إلى 5، يعني يصل 5 كيلو. فالآن يعني مع أصوات السيارات والمكيفات والمكاين يمكن مع تشغيل الميكروفون ما يسمع الصوت، كان الكلام يعني قديمة قبل، أو مثلا في بلد ما فيه يعني لا مكاين ولا سيارات ولا، صار الصوت واضح ولا في ريح تنقل الصوت، الوضع عادي. فقالوا يصل إلى 5 كيلو، يصل إلى فرسخ اللي هو 3 أميال، يعني يصل تقريبا 5 كيلو الصوت. هذا يذكرونه الشيبان أول، يذكرون خطبة جامع برزان تسمع في قصر الإمارة، تسمع واضح، كان يخطب طبعا بدون ميكروفون، كان يخطب برزان وتسمع خطبة يعني تقريبا حول كيلو وين أو 3 كيلو الخطبة غير الأذان، على الخطيب وجهه شمال والقبلة وراه، يصر يعني وراه، أما المؤذن فيسمع صوت. فقالوا هذا حسب المعتاد، حسب المعتاد. فإذا كان هذا الشخص خارج البلد، قلنا إذا كان داخل البلد يلزمه الإجابة قرب أو بعد، لكن لو كان خارج البلد شوف أقرب مسجد له، هل يصل 5 كيلو؟ إذا كان 5 كيلو فأقل فيلزمه الإجابة، وإذا كان أكثر من 5 كيلو فلا يلزمه، لا يلزمه الإجابة. قال ليس بينه وبين موضعها يعني المسجد أكثر من 5 فرسخ، أكثر من فرسخ اللي هو 5 كيلو. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر، يعني إذا كان الشخص مسافر لا تجب عليه الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون ولم يكونوا يصلوا الجمعة، كما أنه يعني في عرفة كان مسافر عليه الصلاة والسلام وصلى ظهر لم يصلي جمعة، وكان في ذلك اليوم يوم جمعة. قال ولا عبد فلا تجب عليه، ولا امرأة لا تجب عليها الجمعة، ومن حضرها منهم أجزأته. لو حضر العبد أو المسافر أو المرأة أو المريض حضروا للمسجد صحت منهم وأجزأت عن الظهر. قال ولم تنعقد به، من هذا المذهب كما سيأتي معنا من المذهب يشترطون أن يكونوا 40، فقالوا هذا ما يحسب من ضمن 40، المرأة لا تحسب من ضمن 40، والمسافر لا يحسب، والعبد لا يحسب. قال لا تنعقد به، يعني يحسبون 40 للمستوطنين، والصحيح أنهم يحسبون. قال ولم يصح أن يأم فيها، يعني إذا كان مسافر قالوا لا يصح أن يكون خطيبا، هذا المذهب وهو من مفردات الحنابلة، من مفردات المذهب. في الأئمة 3 قالوا يصح للمسافر أن يكون خطيبا. إذا سافرت حين أكثر القرى يعني خطباءها يطلعوا من الديرة مسافرين، يطلع من هنا إلى مسافة 100 كيلو 120 كيلو خطبهم ويرجع، على المذهب ما تصح صلاة، لأن قالوا المسافر لا يصح أن يأم فيه، وهذا من مفردات المذهب. لكن الصحيح أنه يصح ومذهب الجمهور الأئمة الثلاثة. قال: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، يعني إذا حضرها شخص مريض فحضر الجمعة ومعذور لكن حضر الجمعة وجبت عليه وانعقدت به لصار يعني يحسب من الأربعين. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه فضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، يعني شخص يجب عليه أن يحضر الجمعة ليس من الأربعة المعذورين، ليس مريض ولا مسافر ولا عبد ولا امرأة، فلم يحضر الجمعة فأراد أن يصلي الظهر قبل أن يخطب الخطيب، قبل أن يصلي نقول صلاتك ما تصح. ليش؟ لأنه الآن مخاطب بالجمعة، فالوقت الآن الصلاة له لا يصح إلا أن يكون جمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هو مطالب بالسعي، فقالوا لا يصح أن يصليها ظهرا ولا تقبل منه، بل عليه أن يتوجه إلى المسجد أن هو الفرض عليه أن يصلي جمعة. قال: قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، يعني امرأة ما تجب عليها الجمعة دخل وقت الظهر أذن، هل يصح أن تصلي قبل الناس قبل أن يخطب الخطيب؟ يصح عندما دخل وقت الظهر فيصح. لكن الرجل غير المعذور ليس عنده عذر، قالوا لو صلى أربع ركعات قبل الخطيب لم تصح، لأن الواجب في حقه الآن أن يصلي، لكن هذه معذورة أو مريض معذور أو مسافر، قال إذا كان معذور فله أن يصليها يعني قبل الإمام. قال: والأفضل حتى يصلي الإمام، الأفضل له أن لا يصليها حتى يصلي الإمام ثم يصلي بعده. قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، لشخص يريد أن يسافر يوم الجمعة، إذا كان صباحا يصح، إذا كان ضحا يصح، إذا كان قبل الظهر يصح، لكن إذا زالت الشمس وأذن الظهر فلا يجوز، يجب عليه أن يحضر الجمعة. إن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يريد السفر وقد لبس لباس مسافر ثم جلس حتى صلى عمر الجمعة، فرآه عمر فقال له عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرا إلا أن يحين الرواح، إلا إذا حان الزوال، إذا زالت الشمس فالآن أنت مخاطب لابد أن تصلي. لكن شخص يريد أن يسافر الساعة الحادي عشر، الساعة العاشرة والنصف، الساعة الحادي عشر والنصف لا حرج، لكن إذا زالت الشمس لا يجوز له أن يسافر، هو مخاطب الآن بحضور الجمعة.